باب الجعالة. ثلث جعالة لمعلوم جعل للعمل المعلوم والذي جهل في مدة تجهل أو لا تجهل كرد شارد وشيء يفعل. فالجعل يستحقه من فعل لعلمه بالجعل لا قبل فلا، وقسطه إن يكو في الأثنى علم وإن جماعة فبينهم قسم. لا شيء يعطى عند فسخ العامل وأجرة له لفسخ الجاعل والاختلاف بينهم في الأصل والقدر. فالقول لرب الجعل لا يستحق عوضا من عملا لغيره بغير جعل أولا. ومن يرد لقطة لا يستحق كمن يرد ضائعا للذابق. فليعطى دينارا أو 12 دراهما وما عليه خسرا.